أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الله الذي ثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس عند بيتك المحرم ربنا مقنعي رؤوسهم لا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد Ah!